فبين كيفية إحسان الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا نوع من الإحسان. وأما قوله تعالى إن الله يحب المحسنين، الجملة تعليلية، فهذا تعليل للأمر بالإحسان. إنما أمر الله بالإحسان لأن الله يحب المحسنين، فإنهم إذا فعلوا الإحسان، أي إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته تعالى، وسارعوا إلى امتثال الأمر به وعملوا بالإحسان وقاموا بالإحسان الإحسان العام، استوجبوا محبة الله تعالى إن الله يحبهم. وإذا أحبهم أثابهم وأكرمهم في دار كرامته. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط أي بالعدل، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. إذا حصل نزاع بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، الواجب الحكم بينهم بالقسط والعدل. ومن ذلك أن تكف الظالم من ظلمه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظالم ينصر بأن يكف من ظلمه ويمنع من ظلمه ولا يشجع على ظلمه، هذا نصر للظالم. وأما المظلوم فتقف معه وتدافع ظلم الظالم معه. الواجب على المسلم نصر الظالم والمظلوم، أي كف الظالم عن ظلمه وعدم تشجيعه على ظلمه، وأن تنصر المظلوم بكل ما تستطيع لكونه مسلما مظلوما. وهو من قسط أي في الأصل، ولكنه الآن من أقسط. الفعل يختلف معناه، وأقسطوا ليس من قسط الثلاثي، ولكن وإن كان في الأصل من قسط، لكن الآن الأمر من أقسطوا من أقسط الرباعي لا من قسط الثلاثي. قسط إذا جار وظلم، وأقسط إذا عدل. فالهمزة فيه للسلب، تسلب المعنى وتأتي بمعنى جديد، تسلب الظلم وتأتي بالعدل، ويقال لها للسلب، وتفيد معنى جديدا وهو العدل. ومن أسمائه تعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وبيان فضل العدل، ومن عدل ينال بذلك محبة الله تعالى. من عدل في كل شيء ينال بالعدل محبة الرب سبحانه، وأنه سبب لمحبة الله تعالى عز وجل. وفي الآيتين إثبات صفة المحبة على ظاهرها، بأن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين، ولا تفسر المحبة بلازمها، بل نثبت الصفة ونثبت لازمها. المحبة صفة فعلية تليق بالله تعالى، ولا تكيف ولا تشبه بمحبة المخلوق، ويثبت لازمها وهو الإحسان والإنعام والإكرام والثواب. وأما نفي الصفة وإثبات لازمها، هذا خطأ ارتكبته الأشاعرة، ولا ينبغي الاغترار بذلك. وربما تمر بكتاب تفسير من تفسير المتأخرين غير تفسير السلف، فيفسر لك الإحسان فيفسر لك المحبة بإرادة الإنعام، فلتعلم بأن ذلك تأويل مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة وقول على الله بغير علم. بل الواجب أن تؤمن بأن الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين ويحب المقسطين، فعباد الله المؤمنون يحبون الله سبحانه وتعالى، الله يحب ويحب. أما محبة المؤمنين لربهم فهي روح الإيمان، ومن ينفي محبة العباد لربهم إنما ينفي روح الإيمان. الإيمان الذي ليس فيه محبة الله وتعظيمه والخضوع له والتذلل له إيمان ميت مدعى وليس بإيمان حقيقي. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد مسلما كان أو كافرا عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام من المشركين فاستقيموا لهم على عهدهم ولا تنقضوها ولا تنقضوا العهد ولا تنقضوه مدة استقامتهم لكم ما لم ينقضوهم. فما هنا ما في قوله تعالى فما يقال لها في العربية مصدرية وظرفية. معنى مصدرية تؤول ما مع ما بعدها بمصدر ثم تزيد لفظة مدة، المدة ظرف والاستقامة مصدر. فما استقاموا لكم أي مدة استقامتهم لكم، ويكون معنى المصدرية تأويل ما مع ما بعدها من الفعل بمصدر ثم تأتي بلفظة مدة، ويكون المعنى مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم أنتم أيضا. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين. إنما أمر الله بالاستقامة على العهد لأن ذلك من التقوى، فالله يحب المتقين أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء. ومن ذلك عدم نقض العهد، عدم نقض العهد من تقوى الله، فيجب على الإنسان المحافظة على العهد ولو كان ذلك بين المسلم وبين الكافر. وأما قوله تعالى قال الشارح رحمه الله وأما قوله إن الله يحب التوابين فهو إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون أي الذين يكثرون توبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. قوله وهو الغفور تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر ومعناه الذي يكثر من الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. وأصل الغفر الستر، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس. وأما الثاني فهو الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه كثير الود لأهل طاعته ويتودد إليهم ويتودد إليهم بنصرته ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسان المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وأما قوله تعالى إن الله يحب التوابين، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من الناس من عباده. الصنف الأول التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. الإنسان ليس بمعصوم، وكلما يهفو هفوة ويذنب ذنبا ويقصر في جانب الرب سبحانه وتعالى، إما بالتقصير في أداء الواجب أو بارتكاب ما حرم الله عليه ونهى عنه، بادر بالتوبة. إذا تاب وصدق بأن أقلع وندم وعزم على ألا يعود، وقدر الله عليه فعاد إما إلى الذنب نفسه أو إلى ذنب آخر، ارتكب ذنبا آخر، بادر بالتوبة أيضا صادقا نادما عازما. التوبة الأولى لا تنتقض بارتكابه المعصية الثانية، وهكذا إن تكرر من العبد الوقوع في المعاصي إذا علم الله منه الصدق في توبته الأولى والثانية والثالثة. هذا معنى التوابين الذين يكثرون من التوبة كلما وقعوا فيما حرم الله، إما بارتكاب المحظور أو بترك المأمور به. على العبد ألا ييأس، فالله سبحانه وتعالى يعلم كيف خلق عباده وعلام جبلهم، لم يخلقهم بدون غريزة كالملائكة، لذلك يعذرهم فيقبل توبتهم إذا تابوا إليه، بل يفرح بتوبتهم فرحا عظيما لا مثيل له، لأن الفرح صفة من صفات الرب سبحانه. إذا تاب العبد إلى الله صادقا يفرح الله بتوبته فرحا أعظم من فرح صاحب ناقة أو صاحب جمل حمل عليه كل ما عنده من طعامه وشرابه وسافر به في فلات من الأرض، وبينما هو سائر في فلات من الأرض أحس بالنوم وقال تحت شجرة أي نام، وعلق ناقته عنده، فلما استيقظ فقد الناقة فلم يجدها والتمسها وبحث عنها كثيرا حتى يئس، فرجع لينتظر الموت تحت تلك الشجرة، فغلبت عيناه فنام، ثم استيقظ فإذا الناقة واقفة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فنظر إليها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح حتى قال عن نفسه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من فرح صاحب الناقة بناقته. هكذا يرغب الله عباده في التوبة بأن يخبر بأنه يحب التائبين، ويشجع ويخبر ويرغب نبيه نبي الرحمة عباد الله في التوبة بمثل هذا الخبر، بمعنى لا ينبغي للإنسان أن ييأس مهما ارتكب ما ارتكب من الصغائر والكبائر والموبقات، بل عليه أن يبادر. إنما الهلاك في الإصرار وعدم التوبة ولزوم المعصية، بل الهلاك أشد هلاكا اليأس والقنوط، بأن يقول العبد قد أسأت كثيرا وأسرفت كثيرا وبالغت في المعاصي وعشت جل عمري في المعاصي، كيف أتوب؟ وهذا هلاك ليس بعده هلاك. من وصل إلى هذه الدرجة هلك، عليه أن يبادر ويرجع إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته. إن الله يحب التوابين المكثرين من التوبة. الإكثار من التوبة يستلزم الوقوع في المعاصي بكثرة، وهذه طبيعة البشر، كما تقتضي صيغة المبالغة تواب. فهم بكثرة التوبة والرجوع إلى الله قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي، ولو كان ذلك كفرا وإلحادا وردة، كل ذلك مقبول عند الله لمن تاب. وأما الثاني وهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض، لأن إتيان المرأة في زمن الحيض حرام لا يجوز، أو في أدبارهن، أو يتنزهون من إتيان النساء في أدبارهن. ولو كانت امرأة لا يجوز إتيان المرأة في دبرها، معصية كبيرة ومن الكبائر. ويقول الشارح والحمل على العموم أولى، بل هذا يعتبر من باب عطف العام على الخاص. التوابون الذين يتوبون من المعاصي، المتطهرون يشمل التوابين ويشمل الذين يتنزهون مما ذكر ويتنظفون من الأنجاس والأحداث وكل ما يلزم. هذا أعم من باب عطف العام على الخاص. وأما قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية فيها بيان مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى لنبيه ردا على أولئك الذين يزعمون بأنهم يحبون الله ويعظمون شرعه، ومع ذلك يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وربما حاولوا أن يتعبدوا بالعبادات المبتدعة دون اتباع. العبادة لا تقبل إلا بالأمرين الاثنين معا، الإخلاص والمتابعة. أيما عمل فقد المتابعة، ولو كان فيه الإخلاص كل الإخلاص فهو عمل مردود. ولا يصدق العبد في محبة الله تعالى أو دعوى المحبة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام يستلزم معرفة سنته وما جاء به من عند الله، إذ لا يمكنك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تجهل ما جاء به. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله من هذا الدين في أصوله وفروعه واجب على كل مسلم ومسلمة، مع التفاوت بين الناس. من الناس من يجب عليهم العلم الضروري الذي لا بد منه من معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه والإيمان بالنبوات وبالمعاد، هذه من العلوم الضرورية التي لا يسع مسلما جهله. وما زاد على ذلك من التوسع والتضلع في العلم ومعرفة الشبه حتى يستطيع الإنسان دفع الشبه عن الدين الإسلامي فرض كفاية. إذا وجد في الأمة من يقوم بذلك يسقط الإثم عن الجميع، وإذا قصر الجميع وفقد في الأمة من يقوم بهذا الواجب وبهذه الوظيفة يأثم الجميع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على محبة العبد ربه، وأنه موجب لمحبة الله، بأن الله يحب من يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن الحسن البصري في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله تعالى، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، أي امتحانا لهم واختبارا، فقال لهم إن كنتم صادقين في محبة الله تعالى اتبعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته تعالى اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تنال تلك المحبة أو فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم ليس في الإمكان أن تحسن الاتباع والاستمساك إلا بالتعلم. إذن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.